أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وبنعمة القرآن وبنعمة اتباع سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان به ومن علينا بالهجرة في سبيله ومن علينا بالجهاد الذي أمر به في كتابه وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور الثلاثة التي هي الإسلام والهجرة والجهاد من أعظم ما يمن به الله سبحانه وتعالى على عبده، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. وقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك ودارك وسماءك؟ وإنما المهاجر كالفرس في طوله. فعصاه فهاجر. وقعد له في طريق الجهاد، وهو جهد النفس والمال، فقال: أتقاتل فتقتل فتنكح الزوجة ويقسم المال؟ فعصاه فقاتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل منهم ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. يبين لنا هذا الحديث العظيم الرحلة الصحيحة التي سيسير عليها العبد في هذه الدنيا إن هو سلك الطريق القويم وسار على سنة وهدي الأنبياء والمرسلين، فأولها دخوله في دين الإسلام. إلا أن دخوله لهذا الدين واهتداءه بشرعه القويم سيكون أمامه فيه العقبات والعقبات، فأولها أعظم عقبة وأكبرها وهو الشيطان الرجيم الذي أخرج أبوينا من الجنة بعد أن زين لهما أكلهما من الشجرة وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فالشيطان الرجيم قعد لابن آدم في كل طرق الخير ليصده عن طاعة الله عز وجل وليأمره بمعصية الله سبحانه وتعالى، فقعد له في طريق الإسلام لأنه يعلم أن دخول العبد في دين الله عز وجل يعني الفلاح والنجاح والفوز في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالشيطان يريد من ابن آدم أن يموت على الكفر وأن يموت على الشرك ليكون معه في نار جهنم وليستمع عندها إلى تلك الخطبة الشيطانية وهو في قعر جهنم يصطلي بنارها وبجحيمها. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. هذا هو حال الإنسان عندما يتبع خطوات الشيطان، يدعوه إلى معصية الله ويزين له مخالفة أمر الله عز وجل، حتى إذا زلت قدمه واتبع هواه وقاده الشيطان عندها تبرأ منه وأعلن براءته من اتباعه. ولذلك فما من أحد يتبع الشيطان في هذه الدنيا إلا وهو يعبده، وإن زعم خلاف ذلك وإن لم يركع ولم يسجد ولم يصلي للشيطان، إلا أنه في الحقيقة إنما يعبد هذا الشيطان، كما قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن فكل هؤلاء الكفرة الذين يعيثون في الأرض فسادا والذين تسلطوا على رقاب العباد بالقهر والإذلال والذين يخرجون الناس من النور إلى الظلمات والذين يلزمون الناس بالكفر والشرك والضلال المبين، إنما هم جنود للشيطان وهم أولياء للشيطان. وإن تبجحوا وإن تفاخروا وإن تسمعوا بالأسماء المتعددة، فما بوش وبرويز ومبارك وبن سعود وأبو تفليقة إلا جنود للشيطان. فنحن عندما نقاتل هؤلاء المجرمين إنما نقاتل من؟ نقاتل جنود الشيطان، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا من؟ فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن إذا كان كيد رئيسهم وقائدهم وسيدهم والقائد الأعلى للقوات المسلحة لهم إذا كان كيده ضعيفا، فكيف سيكون كيد جنوده إذن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. فيا ابن آدم تذكر عندما تريد أن تسلك سبيلا لطاعة الله عز وجل، سواء كانت صلاة أو صياما أو هجرة أو جهادا أو أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر، تذكر أن الشيطان قد قعد لك في هذا الطريق. فالشيطان أقسم بهذا وقال: بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فتذكر أنك في صراع وحرب ومدافعة دائمة للشيطان. الشيطان سيحاول أن يصدك أولا عن طاعة الله عز وجل، وأعظم الطاعات التي يريد أن يمنعك منها هو دخولك في دين الله عز وجل، في هذا النور وهذه الهداية وهذه السعة والراحة التي حرم منها الملايين من البشر. من الذي حال بينهم وبين هذا؟ من الذي زين لهم الشهوات؟ من الذي حسن في أعينهم الشرك والكفر والضلال؟ من الذي قلب لهم الظلمات فرأوها نورا وحسنا وحضارة ورقيا، ومنعهم من نور الإسلام وجعله جمودا وخمودا ورجعية وتخلفا وتطرفا وتشددا؟ من؟ إنه الشيطان الرجيم. فتذكر يا عبد الله أنك تتبع الشيطان حينما تسلك سبيل معصية الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا نحن في حرب دائمة، إن حربنا ليست مقتصرة ولا محصورة على الحرب التي نخوضها مع أعداء الله عز وجل من النصارى واليهود والمرتدين والروافض والبوذيين والشيوعيين وغيرهم. لا، إن جزءا من حربنا وهو الجزء الأكبر منها هي الحرب التي نخوضها مع سيد هؤلاء الكفرة ومع رئيسهم وقائدهم هو الشيطان الرجيم. فعليك يا عبد الله أن تتذكر أنك دائما وفي كل حين وعند كل طاعة في معالجة ومدافعة ومقاتلة مع هذا العدو اللدود الذي يريد من الإنسان أن يكون معه في ماذا؟ في نار جهنم. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، وكما قلنا هذه أول خطوة للنجاة والنجاح. دخول الإنسان في دين الله عز وجل يعني أنه نجا، إن مات على هذا الدين فقد نجا من عذاب الله عز وجل، إما أنه نجا من الدخول في نار جهنم ابتداء، وإما أنه لن يخلد في نار جهنم، لأنه لا يخلد في نار جهنم أحد مات على دين الإسلام. فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ كيف تترك هذا الدين الذي نشأ عليه والدك ونشأ عليه جدك ونشأ عليه أجدادك وتنتقل إلى دين جديد؟ هذا الدين ما هو؟ هو دين الإسلام الذي يريد أن يصدك عنه. والاحتجاج بما كان عليه الأولون هي حجة الكفرة في كل حين، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إما عاد إنما يقلدون من سبق، أما أن يسألوا أنفسهم وأن يقوموا مثنى وفرادى ثم يتفكروا فقد جملت عقولهم. فقال فقعد له في طريق الإسلام. وإننا اليوم نسمع مثل هذا، نسمع من هذه الحجج الشيطانية التي تحول بين الناس وبين الدخول في دين الله عز وجل. فكم من الذين يقولون، ممن يتسمون بالمسلمين والذين يتكلمون بألسنتهم ولكنهم ينطقون بلسان الشيطان ويعبرون عن أفكار الشيطان، كيف تنتقل إلى هذا الدين الذي أكل عليه الدهر وشرب؟ ونحن في زمن الحضارة وفي زمن التقدم وفي زمن الديمقراطيات وفي زمن الحريات وفي زمن وفي زمن، ثم بعد ذلك طيب ما الذي يحول بينك وبين دين الله عز وجل؟ هل منعك دين الله من الصناعات؟ هل منعك دين الله من أن تضرب في الأرض؟ هل منعك دين الله من التقدم والتكنولوجيا؟ لا، إنما هي وساوس الشيطان وإملاءات أوليائه. إذن هذه ليست حجة قد مضت ويذكرها الشيطان للأولين السالفين الذين كانوا يعبدون حجرا أو شجرا، لا، إنما نسمعها اليوم ممن لبس الجرافيت، ونسمعها اليوم ممن جلس في البرلمان، ونسمعها اليوم ممن يتسمون بالمفكرين والمتنورين والمتحضرين وغير ذلك من تلك الأسماء الشيطانية. هؤلاء هم الذين يحولون بين الناس وبين الدخول في دين الله عز وجل. إن الإسلام هو دين التقدم، وهو دين الحضارة، وهو دين العدل، وهو دين المساواة في الحقوق. إن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هل هناك أسمى وأعلى من هذه القيم الإسلامية التي حرم منها الناس فعاشوا في هذه الجاهلية المعاصرة التي حرقت أخلاقهم وعقائدهم وسلوكهم فجعلتهم كالسوائم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن الإسلام هو دين النور، الإسلام هو دين السعة، الإسلام هو دين الحياة الطيبة. نعم، إذن فعلينا أن نتذكر هذه المعاني القيمة التي أمر بها دين الله سبحانه وتعالى، ولا نغتر ولا نهتم ولا نتشوش بما يقوله هؤلاء المجرمون. هؤلاء إنما هم شياطين وأولياء للشيطان وجنود للشيطان، يسحبون الناس معهم إلى دين الله. هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها ولا يبالون. إن الدخول في دين الله عز وجل يعني انتقال الإنسان من الموت إلى الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الانتقال من الكفر إلى الإيمان يعني الانتقال من الظلمات الحالكة السوداء إلى النور، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فعلينا أيها الإخوة أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك بهذا الدين، فإن عزتنا وقوتنا وتمكيننا وراحتنا في الدنيا والآخرة بقدر استمساكنا وتشبثنا واعتزازنا بعقيدتنا وإيماننا، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين وللمؤمنين. أما هؤلاء الذين تردوا في حفر الضلالات، هؤلاء الذين اغتروا بالأسماء وبالبهارج وبزينة الحياة الدنيا، أولئك كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. نعم، فقعد الشيطان لابن آدم في هذا الطريق ليحول بينه وبين هذه النعمة العظيمة، بين هذا النور العميم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به البشرية، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم، فتجاوز هذا الإنسان العقبة الأولى، وإنما تجاوزها بفضل الله ومنته وحده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. تذكر يا عبد الله أن ما أنت فيه من الإيمان والإسلام والطاعة والعقيدة الصافية الصحيحة النقية إنما هو بفضل الله عز وجل عليك، ليس بخبرتك ولا بحنكتك ولا بتدبيرك ولا بوراثتك، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أذن لنفسك بأن تدخل في هذا الدين، فتشبث بهذه النعمة وأكثر شكر الله سبحانه وتعالى عليها. ثم قعد له في طريق الهجرة. وإنما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمور العظيمة الثلاثة التي يتكرر اقترانها في كتاب الله كثيرا: الإسلام والهجرة والجهاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والذين في سبيل الله والذين آووا ونصروا. وقال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. فيتكرر اقتران هذه الأمور الثلاثة: الإسلام، الهجرة، الجهاد، كثيرا في كتاب الله عز وجل. فالهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. وهذا الحديث، وكما يدل على ذلك الآيات القرآنية المتعددة، يدلنا إلى أن التعايش المتساوي بين أهل الإيمان وأهل الكفر في الموطن الواحد لا يمكن أن يقع. لا بد أن يحصل التدافع بين أهل الإيمان الحق وبين أهل الكفر والضلال، لأن الإسلام في ذاته لا يقبل الباطل، ولأن الباطل في ذاته لا يقبل الهدى، فلذلك يحصل التدافع فيما بينهم. فإما أن يتغلب أهل الإيمان على أهل الكفر ويقهرونهم ويدخلونهم في دين الله عز وجل، أو أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما أن يتغلب أهل الكفر على أهل الإيمان، أو أن يهاجر ويخرج أهل الإيمان من بلاد الكفر، وتلك هي الهجرة. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. لا يوجد هناك خيار في التعامل مع أهل الكفر. فالذين يبحثون اليوم عن أرضية للتعايش بين أهل الإيمان، أهل التوحيد، أهل البراءة من الكافرين، أهل العقيدة الصافية الحقة مع أهل الكفر الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، أو يقولون عزير ابن الله، أو يعبدون النار والأحجار والأشجار والفئران، يريدون أن يقع التعايش فيما بينهم. هؤلاء يصادمون سنن الله سبحانه وتعالى الكونية قبل أن يعارضوا أحكامه الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى في حق قوم شعيب: قال الذين استكبروا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقعد له في طريق الهجرة، فقال: أتهاجر؟ وإنما المهاجر كالفرس في طوله، كيف تدع هذه الأرض والسماء والوطن والوظيفة والأهل والأموال التي عشت فيها وترعرعت فيها وكبرت فيها، وتنتقل إلى أرض غريبة بعيدة، فتصير مقيدا، لا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تتنقل كما يكون الفرس مقيدا بالحبل، وإنما المهاجر كالفرس في طوله. أنت إذا هاجرت وتركت وطنك وأرضك فإنها ستحترق أوراقك، جوازك لن تستطيع أن تتنقل به، ستصبح مطلوبا عند الاستخبارات الأمريكية أو الاستخبارات السعودية أو الاستخبارات العراقية أو الاستخبارات كذا وكذا. فلماذا تضيق على نفسك وأنت الآن في أمان وفي راحة وفي طمأنينة؟ أبناؤك بجانبك تعلمهم تدرسهم، زوجتك بجانبك، وظيفتك مستقرة، راتبك ينزل كل شهر، فلماذا تضيع على نفسك هذه الحياة ثم تنتقل إلى الضيق وإلى الغربة وإلى الفقر وإلى المطاردات وإلى الخوف؟ ولكن نقول للشيطان: كذبت، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه العزيز بخلاف ما ذكر. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن يجد في الأرض مراغما، يعني متحولا في الأرض، متنقلا فيها، يتنقل من مكان إلى مكان. إذا ضاق عليه هذا المكان فسيفتح له مكان آخر. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا تقيد نفسك بأرض ولا ببيت ولا بوظيفة ولا بسماء. الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، والأمر أمر الله سبحانه وتعالى. إنك ميت في أرضك أو في مهاجرك، ليس هناك فرق. فلماذا تقيد نفسك؟ ولماذا تنقاد لدعوة الشيطان الذي يقول لك؟ وإنما المهاجر كالفرس في طوله. المهاجر الصادق في سبيل الله عز وجل هو في طريق الجنة من يوم أن يضع رجله خارج عتبة داره. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. المهاجر في سبيل الله الذي يريد وجه الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره بعد ذلك إن مات أو قتل، فهو إلى الجنة بلا شك. قال الله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. خير مما يجمعون، خير من الدنيا وما فيها، خير من وظيفتك، خير من مرتبك، خير من جاهك، خير من سلطانك، خير من مكانتك. لماذا تضيع هذا الخير العظيم وتتشبث بدنيا زائلة يوشك أن تتركها لمن وراءك؟ فيا عبد الله، هذه أرض الله واسعة، وهذا دعاء الله سبحانه وتعالى يناديك في كتابه العزيز، وهذه أوامر الله سبحانه وتعالى تتكرر عليك ليلا ونهارا. فانفر في سبيل الله، وهاجر في سبيل الله، وقطع علائق الدنيا التي تتشبث بها والتي تتعلق بها والتي ساقتك إلى الذل والمهانة حتى تسلط علينا أرادل الخلق. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر. إذن تجاوز العقبة الثانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من المهاجرين الصادقين، وأن يختم لنا في هجرتنا إنه سميع قريب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقعد له في طريق الجهاد، فقال: أتجاهد وهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل وتنكح الزوجة ويقسم المال؟ فعصاه فقاتل. كما قلنا، فإن هذه الأمور الثلاثة تقترن كثيرا في كتاب الله عز وجل: الإسلام، الهجرة، الجهاد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث وهو الجهاد في سبيل الله، وبين لنا أن الشيطان يبذل جهده ليحول بين العبد وبين النفير إلى ساحات الجهاد. والجهاد كما نعلم هو من أشق العبادات، وعندما أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه بين لنا أن النفس تكرهه، فقال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم هو كره لأن فيه فقد المال وفقد الأنفس ومفارقة الأحبة، وفيه الجراحات وفيه الأسر وفيه الخوف وفيه التعب وفيه النصب إلى غير ذلك. وبقدر هذه المشقة بقدر ما ينال العبد من ثواب الله عز وجل. فقال الشيطان هنا لابن آدم، قاله في ثوب الناصح المشفق الذي يظهر بماذا؟ بعقلية الحكيم الخبير الذي يريد لك الخير، وبذلك أخرج أبوينا من الجنة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فقال أتجاهد، وهو جهد النفس والمال، يعني وإنما الجهاد هو إتعاب النفس وإتلاف المال. أين تذهب؟ أأنت متهور طائش لا عقل لك؟ تدع هذا الأمان وهذه السكينة والطمأنينة والراحة وتذهب لتلقي نفسك في محرقة العراق، أو تذهب لتلقي نفسك في محرقة أفغانستان عند قوم غرباء فقراء؟ أتذهب لتلقي نفسك في أتون فقر الصومال؟ هكذا يتكلم حكماء الأمة الذين حالوا بين الشباب وبين نصرة إخوانهم، الذين صهرتهم ماذا؟ صهرتهم حرب هؤلاء المجرمين الصليبيين وغيرهم. نعم فيأتي الشيطان في هذا الثوب. نحن نعلم أن الشيطان لا يخاطبنا وجها لوجه، لا يكلمنا مشافهة، ولكن عنده وكلاء هم الذين ينطقون وهم المتحدثون باسمه. قد يكون هذا المتحدث رجلا كافرا، وقد يكون هذا الناطق عالم سوء ضال مضل، وقد يكون هذا الناطق رجلا ضالا يتزيى بثوب الحكمة والخبرة والفكر وغير ذلك. فعلينا أن ننظر ما يأمرنا به كتاب ربنا. نعم ألم نسمع مرات ومرات أناسا علماء ينصحون الشباب بعدم الذهاب إلى العراق، ووضعوا لذلك قائمة من النقاط التي تحول بين الشباب وبين النفير؟ من أين جاءوا بهذه العقبات؟ من أين جاءوا بهذه الأمور التي يتشبثون بها ويريدون من شباب الأمة أن يتعلقوا بها معهم؟ إن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا أمرا صريحا في كتابه يفهمه العالم والعامي: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. أتحتاج هذه الآية إلى تفسير وتأويل وفلسفة؟ لا، هي آية صريحة واضحة. العلماء اتفقوا واجتمعوا اجتماعا لا اختلاف فيه بينهم أن العدو إذا صال أي هاجم بلادا من بلاد المسلمين فيجب على أهل تلك البلاد أن يقاتلوا وأن يدافعوا هذا العدو حتى يخرجوه، فإن عجزوا أو قصروا أو تكاسلوا انتقل الوجوب إلى من بجوارهم، وهكذا وهكذا حتى يعم الفرض الأمة كلها. هل استطاع إخواننا المسلمون في العراق أن يطردوا المحتل؟ هل استطاع إخواننا المجاهدون في أفغانستان أن يخرجوا عدوهم؟ الآن 6 سنوات وهم في النزال والقتال والحرب السجال، كم من الشهداء الذين سقطوا، وكم من الأسرى الذين وقعوا في أيدي الكافرين، وكم من النساء اللاتي رمل، وكم من اليتامى الذين ملأوا البيوت. هؤلاء 6 سنوات وهم في قتال وحرب وشدة وضيق، ونحن نسمع من يحول بين الشباب وبين من يقف مع إخوانهم؟ أي عقيدة هذه؟ وأي إيمان هذا الذي يأمر عالما بأن يحول بين الشباب وبين نصرة إخوانهم؟ ما قيمة هذه الحدود؟ أيجب الجهاد على العراقي إذا كان في هذا الطرف ويسقط الفرد عن السعودية أو الكويتية أو السورية إذا كان في الطرف الآخر ولو كان بينهما متران أو ثلاثة؟ أهذا هو دين الله الذي قرأتموه في كتابه؟ أهذا هو شرع الله الذي قرأتموه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كشف يهودي واحد سوءة امرأة مسلمة أجلى بني قينقاع كلهم. هذا هو دين الله، هذه هي العقيدة التي تعلمناها، هذه هي الأوامر التي نجدها في كتاب الله. أما الفلسفات والأفكار الطارئة والخزعبلات والضلالات فلا مكان لها بيننا. فيا شباب الأمة، انفروا لنصرة إخوانكم في العراق، انفروا لنصرة إخوانكم في أفغانستان، انفروا لنصرة إخوانكم في الصومال، انفروا لنصرة إخوانكم في الجزائر، انفروا لنصرة إخوانكم في الشيشان، ولا تستمعوا إلى هذه الشبهات الشيطانية التي يمليها الشيطان على ألسنة أوليائه. نعم، هذا هو دين الله الذي قرأناه، وإن أحب من أحب وكره من كره، بذلك أمرنا ولهذا دعينا. فقال الشيطان: أتقاتل فتقتل وتنكح الزوجة ويقسم المال؟ هذه هي الأمور التي يتشبث بها بنو آدم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا أيها القاعدون، تربصوا أيها المثبطون، تربصوا أيها المرجفون. والله إن لم تنفروا لنصرة إخوانكم وإن لم تقفوا معهم كما وقفتم من قبل عندما كان هناك جهاد يسمى جهادا ضد الاتحاد السوفيتي، والله ليصيبنكم ما أصابهم، فإن الجزاء من جنس العمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فجاهد. وهكذا هو أمر المسلم، وهكذا هو صاحب العقيدة الصافية الصحيحة الذي يحركه الولاء لإخوانه والغيرة على حرمات دين الله عز وجل. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل منهم ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. إذن سلوك هذا الطريق الإسلام ثم الهجرة ثم الجهاد هو طريق مضمون إلى الجنان. فيا من تريد جنات النعيم، يا من تطلب رضا الله سبحانه وتعالى، يا من تسعى لأن تكون رفيق محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، ها هي طريق الجنة قد بينت، وهذه طريق رضا الله عز وجل قد أوضحت. فلا تغرنك الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فوالله ما ثم إلا طريق منج آخره جنات النعيم، أو طريق مهلك آخره العذاب في نار الجحيم. فيا عبد الله، لماذا تضيع هذا الخير؟ لماذا تفرط في هذه المنة الكبرى وهذه الهبة العظيمة التي قدمها الله سبحانه وتعالى لك؟ أمن أجل امرأة؟ أو من أجل وظيفة؟ أو من أجل تجارة؟ أو من أجل مال؟ أو من أجل جاه؟ تضيع رضا الله سبحانه وتعالى، تضيع جنات النعيم. فهبوا يا شباب الأمة، اخرجوا لنصرة دينكم، اخرجوا غيرة على أخواتكم، اخرجوا لتطردوا هؤلاء المجرمين الذين أفسدوا البلاد والعباد وحطموا القيم وهدموا الأخلاق وأقاموا على أنقاض دين الله عز وجل عقيدة التثليث والشرك والضلال والفجور والخمور والعهر حتى صار أبناء المسلمين متنكرين لدينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم امددهم بجندك يا من له جنود السماوات والأرض. اللهم إنهم فقراء فأغنهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم إنهم مشتتون فآوهم. اللهم إنهم مشردون فاجمعهم. اللهم دافع عنهم يا من يدافع عن المؤمنين. اللهم فرج عن عبادك المأسورين المكروبين. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا وارزقهم من حيث لا يحتسبون. اللهم عجل بخلاصهم ونجاتهم. اللهم فرج عنهم في سجون اليهود والنصارى وفي سجون المرتدين والملحدين والهندوس والروافض والبوذيين. إنك سميع قريب مجيب. اللهم صل على خير خلقك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.